برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا. الأربعة في سيدون بزوء في موعدكم يجدد مع برنامج العشوية. معانا من الأربعة حتى للستة كل أربعة وخميس إن شاء الله مساءكم أجمل والأمسيات إن شاء الله تعد معانا وقت باهية. تحية وين كل من توصلة موجات 100.9 FM. اليوم مش كان معاكم أني فاطمة جدي من أمام الميكرو، معايا زميلي علي الدرمولي مورا الأجهزة الإلكترونية. سلام عليكم عسد الأيام. نسنى في ديديكاس نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو بزوء، وعلى شلية تطلبونا على 75 493 859. برنامج حفل ومحلاه اليوم بعد ما نخرج أول فصل غنائي، أكيد أغاني كلها مختارة وإن شاء الله تكون عجبتكم. خاطر فما شكون قال لي ارتق شوي بغنايتكم، لأن غنايتي وإن شاء الله عليها الحقيقة متاع ربي. نحبكم تعطوني رأيكم في الديديكاس متاعنا على صفحتنا على الفيسبوك. باش نرجع بعد في متابعة، أول متابعة لينا مع زميلي هادي بصفة أمس مشان المهرجان أغنية بدوي الفوار. اليوم ماشيين مهرجان زعفران، باش يكون موجود زميلي هادي بصفة وموجود حاليا، لكن باش نمسي عليكم بأحسن صوت اللي تعرفوه يا سيدي. مسي علينا وحتى لمح بكلمة. مواصلين معكم على موجات 100.9 FM في أول فقرات العشوية. وشكون لنا مصافحة حاليا مع زميلنا هادي بوصفة اللي حاضر معنا عبر الهاتف من زعفران مباشرة في التغطية لفعاليات انطلاق مهرجان زعفرانة. سي هادي مساء النور. تحية تحية لك فاطمة وتحية للسادة المستمعين. انطلقت اليوم فعالية الدورة الثانية لمهرجان الزعفران الدولي، كان الافتتاح صبيحة اليوم تحت إشراف سامي الغابي والجهة، وين تم تنشيط شوارع المدينة ب يعني عرض تنشيطي، من ثم افتتاح المعارض المعرض على الصناعات التقليدية. وعشية اليوم انطلقت الفعاليات بصفة رسمية في ساحة السلم بمدينة زعفران بعروض فرجوية للفرق المشاركة، وأيضا بعرض ملحمي على كل، باش ناخذ أكثر تفاصيل حول برنامج هذه الدورة اللي تنطلق يوم الخميس اليوم وتتواصل إلى غاية يوم السبت القادم. معنا السيد عمر بوري نائب رئيس الدورة الثانية المهرجان الدولي بزعفران، يعطينا تفاصيل باقية وشافية حول العرض هذا الدولي اللي قاعد يصير هنا في ساحة السلم، وأيضا حول ملامح الدورة ككل. تحياتي فاطمة وتحياتي لراديو الجزاوة ولكل المستمعين. اليوم كما سبق أن ذكر أخوي الهادي أن انطلقت فعاليات المهرجان، لخص الهادي ما وقع صباحا. بالنسبة لفعاليات تحت السلم انطلقت على الساعة حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، انطلقنا بعروض الفرق والوجود المشاركة، وطبعا ولأننا نعشق الوطن ونعشق علمنا ونترسخ في قلوبنا هويتنا، بدأنا بتحية العلم ثم العروض للفرق والوجود المشاركة، ثم عرض لقاعة رياضة بزعفران تايكوندو، ثم بعد ذلك انطلق سباق المهاري، وقد كان على دورتين على المضمار، فاز فيه الأول والثاني من الجزائر، والثالث ابن طارق عوض بزعفران. ثم بعد ذلك انطلقت الملحمة. الملحمة هي تلخيص في حياة قبيلة الزعفارة، كيف جاءت إلى هذه الأمور، كيف عمرت. أنا طبعا لا أقول صوتا، أقول عمرت، لأن الاستيطان هو ابتكاس للأرض، ونحن جئنا وعمرنا ربوع على واحد سنم. انطلقت الملحمة بعرض فرجوي جميل جدا، مؤثر بتسجيل رواية وشعر. نشكر طبعا بالمناسبة إذاعتنا الحبيبة التي أهدتنا التسجيل، إذاعة الزاوة. ثم الآن كما تمر الآن الزحفة، وطبعا عرسنا التقليدي لابد من أن ينتهي بالزحفة وتعود العروس إلى بيتها الجديد في الزحفة، ونحن نشاهدها تمر الآن. ثم بعد الزحفة طبعا بالجي فرس معظم، وفي اليوم الثاني تنطلق طبعا العروض الصباحية من تأثير الفرق الفلكلورية المشاركة في الدورة، التي هي فرقة النجوم الخمس هادي عبد الظاهر، فرقة من الجزائر الشقيقة من باطنة حنشلة، وفرقة من طرابلس ليبيا. كذلك سيؤسس التنشيط الصباحي صديقنا المبدع بسام الحمادي في مسرح سارع، ونعود بعد الظهر وفي عروض فرجوية في ساحة السلم تتلخص في بعض العادات والتقاليد كما هو أنا متعارف عليه في مهرجاناتنا، تتخللها لوحة لسيد بسلوقي، أيضا كرة المعقاف، لأن يعني في تنظيم دورة لكرة المعقاف على يومين. اليوم الثالث سيكون الماراثون. هذا ميزة مهرجان زعفران الدولي، الذي هو ماراثون متناوب بين الإبل والعدائين، على امتداد 21 كيلومتر إبل و21 كيلومتر عدائين، يعني كما يقولوا في العدو الريفي كورس ديرلي، العدو بالتناوب، يبدأ الجمل ويكمل المسافة العداء. ثم طبعا نختتم المهرجان في اليوم الثالث ببعض التكريمات وتوزيع الجوائز. سهراتنا الليلية الليلة إن شاء الله نسهر مع فرقة أولاد الزويني بقيادة فرحات الزويني، الليلة الثانية يوم جمعة 8 فبراير نسهر مع محمد الغمد وصاحبه الفنان ريم حمدي غناء بدوي، وسهرة الميعاد أردنا أن نختلف بالاسم، هي الميعاد هي سهرة شعرية جميلة جدا سيؤسسها الشاعر رضا عبد اللطيف شاعر الديلان المك شاعر المغني حسين الدمزمي، كما سنكرم أربع شعراء كضيوف شرف هم شعراء العذارة حبيب سعد منصور مبيخة عمنا وأب الشعر العذري الطاهر مبيخة الشاعر العذري المعروف، ومعهم علي بن فرح بن حسين من زعفران. وهذا تلخيص في مهرجاننا، نشكركم وإلى اللقاء في مداخلتكم. يعطيك الصحة هادي، شكرا لكم. هي هادي معاك نسمع فيك. كنا أن نلاحظه هو الحضور المكثف من أهالي المنطقة وحتى من خارج المنطقة لمواكبة فعاليات هذا العرض العظيم الافتتاحي كما قلنا العرض البرجوي، والأكيد أنا باش نكونوا في متابعة في نشرات الإخبارية القادمة في مختلف مراحل هذا المهرجان. نعم أكيد فتيمة. شكرا لك زميل هادي بصفة، نسمع في الأجواء. إحنا وصلنا للاستوديو، يعطيك الصحة إن شاء الله. كلها تجوا على موقعنا الإخباري سواء كان صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة ولا على السيت بتاعنا راديو نزوة .net. موعدنا متواصل، طبعا بعد شوية نعطيكم بالتفصيل شنو موعدنا اليوم. تو باش نمشوا نسمع ميتر جيمس. ميتر جيمس معروف بكليباته، هو الستيل الخاص في كليباته سيباري كوم جامي. باش نسمعوا بعد نرجع لكم، خليكم ديما برانش معنا على 100.9 FM. On casse la porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me rombo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, on dit voilà non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma ma. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Elle t'a plaqué, ferré gamo, pour de coco sur la chaussée. J'suis congolais, tu vois, j'veux dire, normatisé, maître Gims, ma convoitisé. Charlie Delta localisé, l'MD la son focalisé. Tapé comme Chacha, Chama, dorénavant, j'fais des jaloux. J'avoue, je vis pour la victoire à Messi. La concurrence à ma vessie, le Bousano et Hermès. Mais vite ton sac, j'fais la recette. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma ma ma. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Yaoundé na Douala, Bamako na Dakar, Tani Center. 9.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. الأربعة 16 دقيقة في سدوم نفزوة أفهم واصلي معكم في العشوية تجيكم كل أربعة وخميس من الأربعة حتى للستة معايا إن شاء الله تعدوا عشوية باهية. ما زلت نستنى في ديديكات متاعكم على صفحتنا على فيسبوك كرة نفزوة ولا علاش لي أطلبوا نيدا عندكم نداء ولا أهداء ولا أي مقترح ولا نسامروا في العشية نعرفوا العشوياتنا كيفاش نفزوة أفهم ناخذوا فيها كلمة نعطوا كلمة معلومة أكيد مفيدة ونسمه أغنية على 75 493 859. مشوارنا مازال متواصل معاكم اليوم ان شاء الله من بعد شويه باش ناخذوا تجربه اللي نشهد برشا كنا شفناها في السوق اللي فات في قبلي موجوده صور في صفحتنا على فيسبوك راديو نيوزاوا البطاطا اللي نغرسها في الفوار والجيم. اليوم باش نكتشفوا التجربه هذه كيفاش جاتهم الفكره شنو اللي صار مع اول تقريبا فلاح غرس هو سي القادري يعون باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف من الفوار باش يحكي لنا على تجربته وكيفاش التحدي خذوا التحدي انه يزرع البطاطا في الصحراء وكيفاش كانت النتيجه اكيد. وفي اليوم ضيف العشويه تسمى شوي فن باش يحضر معنا وائل العقوري اكيد موهبه فنيه تو نسمعوه ان شاء الله معنا. هذا كله عندنا خبر وتعليق وعندنا زاد اخبار نزاوا بعد شوي لكن دو باش نمشوا للزمن الجميل. الزمن الجميل اللي ديما نسمعوا ورده مياده نجاه عبد الحليم ولا غني ذا وني لو جيكم على أغنية سمحة فما أغنية شدت انتباهي الفاتن فريد اللي يعرفها حلو الأغنية برشا شنو تقول الأغنية تقول حبيه وخديه وتهني بيه وبكرة نشوفه حيقرأ إيه معناها كان حشدها بيه خليه ولا خشوه خده شوفها بنسمعه نرجع بعد سنين وياه واليوم برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا. الأربعة واثنين وعشرين دقيقة في سدون الزواف مع شويتنا مازال تتواصل معاكم باش نمشوا طول الفقرة أخبار نفزوة في العشوية. أكيد نعرف أهم أخبارنا الجديدة على الصعيد الجهوي والوطني. بأخبار اليوم باش نبدأها بالجلسة اللي تم على إثرها التوصل لاتفاق انطلقت من أمس بين ممثلي الحكومة والاتحاد العام لممثلي الشغل لجملة من الاتفاقات في ملف التعليم وفي الوظيفة العمومية وتقضي بضرورة إلغاء الإضراب العام المقرر يومي 21 و 22 فيفري 2019. وفي صدد ذلك انعقدت اليوم الخميس 7 فيفري 2019 هيئة إدارية للاتحاد العام لممثلي الشغل بخصوص المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية بمقر الاتحاد. مش ناخذ أكثر تفاصيل عن الموضوع. حاضر معنا عبر الهاتف الكاتب العام للاتحاد الجهوي بجبلي السيد علي أبو بكر. مرحبا بك سالي. أهلا وسهلا أخبار. مساء النور. كان تعطينا أهم ما أفضت للمفاوضات في ملف الوظيفة العمومية. تعرفوا على أثر انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية هم بطحة محمد علي قاعد حمد الليلي تم عرض مشروع الاتفاق ما بين الحكومة وبين الاتحاد. مشروع الاتفاق هذا يأتي في ظرف غلاء الأسعار، في ظرف إكراهات للموظف العمومي، في ظرف اتفاقيات في القطاع العام لم تنفذ، في ظرف تعرفوا كل المؤشرات الاقتصادية صعبة. يأتي هذا الاتفاق أو مشروع الاتفاق فيه زيادات نعتبرها في سياق العام تمر به البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا نعتبرها فيها الحد الأدنى المطلوب. كنا نأمل أن الاتفاق يكون أفضل ولكن تلك هي الضرورات. على كل حال ما وعدنا به من اتفاق ما يقلش في قيمته على القطاع العام هذا ما تحقق. يبقى ثم إجراءات تحسينية لهذا الاتفاق ستتم خلال الأيام القليلة القادمة. 180 دينار زيادة في الأجر في العام هذا الصعب نعتبرها تغطي الحد الأدنى على الأقل من الزيادات المشتتة في الأسعار. ربما تعاون شوي الموظفين، تعرفوا الوظيفة العمومية فيها قرابة 700 ألف موظف. هذا الاتفاق بطبيعة الحال ربما يحسن نوع من الانفراج في قفة المواطن التونسي وخاصة في قفة الموظف. لا شك أن هذا الاتفاق بطبيعة الحال ينظر كذلك بعين الاعتبار لشريحة كبيرة هي شريحة المتقاعدين. تعرفوا كان تم بلوكاج في مسألة المتقاعدين وفي مسألة الأداء الجبائي. هذه جوزناها من خلال ضمانات كافية حسمت من الاتفاق بما لا يضيع حق العمال وبما يحفظ كرامة المتقاعدين. على الساعة الخامسة بتبع الحال الأخ الأمين العام والهيئة الإدارية كلها تو في القصبة موجودة لحضور بروتوكول التوقيع على محضر الاتفاق. نأمل أن هذا بتبع الحال كما قلت معناها باش يعاون الموظف العمومي. ما ثمناش مفاوضات تجيب كل شيء ولكن الأهم في كل في هذا الاتفاق أنه وفى بما وعد، والوعد هو اتفاقية مجزية في حدها الأدنى أو مساوية لما للقطاع العام. إن شاء الله معناها في الأيام القادمة يتم تحسين بعض النقاط اللي هي جزء من الاتفاق. كما تعرفوا كل اتفاق فيه ديباجة وفيه توصيات. التوصيات فيها فتح أفاق للمهندسين، فتح أفاق للأطباء خاصة لأن الشرائح هذون عندهم خصوصيات باش يتم تحسين زيادة في الأجور في هالقطاعات هذه. وهذا هو تقريبا الاتفاق. شكرا. للتعليم الثانوي كما تعرفوا غدوة ربما تنعقد الهيئة الإدارية الفاحم هي سلطة قرار كما تعرفوا. تم مشروع اتفاق سيعرض بطبيعة الحال كما تعرفوا الاتحاد هو منظمة مبنية على المؤسسات باش تعرض مشروع الاتفاق على الهيئة الإدارية القطاعية ستنظر فيه بطبيعة الحال سيقع تقييمه بما يحقق من الأساتذة الحد الأدنى من مطالبهم وهم عندهم سلطة القرار وقرارهم بتبعة حالهم أسياده وسيتخذونه ما يرونه مناسبا. وأعتقد أن الخلاف ما عادش بعيد ياسر، ثم نقاط ربما ما زالت عارفة إن شاء الله فيها الاتفاق هذا يتم تداركها وندفع في اتجاه العمل وفي اتجاه الإنتاج لأن ذلك وحده كفيل بالارتقاء ببلادنا. واضح. شكرا جزيلا لليك سي علي أبو بكر اللي كان معنا عبر الهاتف الكاتب العام للاتحاد الجوي للشغل بيك بيلي. مواصلين معكم أخبارنا الجهوية. أكيد انعقدت اليوم الخميس 7 فبراير 2019 ملتقى إقليمي للتعريف ببرنامج الصحة عزيزة في مقر ولاية كبلي تحت إشراف فريق بلي سامي الغابي. البرنامج هذا هو عبارة عن هبة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون أورو لفائدة 13 ولاية من بينها كبلي. هذا اللي أفادت به ليلى العربي دغيري المديرة الوطنية لبرنامج صحة عزيزة لميكرو مراسلنا الهادي بوصفة. اللي هو هبة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 20 مليون أورو والخصوصية متاعه أنه تأهيل الخط الأول في 13 ولاية. 13 ولاية متكونة من ولاية تونس الكبرى، 3 ولايات في الشمال الغربي، و3 ولايات في الوسط الغربي، و3 ولايات في الجنوب اللي هما في الجنوب مدنين وقابس وقبلي، في الوسط سيدي بوزيد وقصرين وقفصة جندوبة سديانة والكيف وتونس منوبة بن عروس وريان. هذا المكونات نتاع البرنامج. 13 مليون 20 مليون اورو مقسمين في 13 مليون اورو ديزيكيبمون حاجيات، وعندنا 4.250 الف اورو هذوما لكل ما هو تكوين. تكوين هو دعم القدرات، تحسين القدرات ودعم القدرات للاطار الاداري والطبي والشبه الطبي للثلاثه باش نتعلموا نخدموا في انسجام مع بعضنا. وفما تكوين زاد باش يكون للليزيلو المنتخبين في الولايات الكل على خاطر غدوه باش نخدموا في المركزية تتطلب أنه الناس كل تتكلم نفس اللغة. فما حاجة أخرى، فما 4 أهداف للبرنامج هذايا. الهدف الأول هو تحسين الخدمات، الهدف الثاني هو تقريب الخدمات للمواطن، الهدف الثالث الحكم الرشيدة، والهدف الرابع هي اللامركزية اللي احنا باش دخلنا فيها معناتها قانونا أما مازلنا ما مارسناهاش. كانوا تتحدش اليوم وغدوا مجوش نخدموا بها. مواصلين في نفسه، وإن أضافت المديرة الوطنية برنامج صحة عزيزة إن ولاية كبلي حصلت على عدة تجهيزات من خلال البرنامج، من منها آلة تقصي سرطان ثدي الماموغراف بقيمة 1.5 مليار اللي باش توصل لكبلي في آخر سنة 2019 وفق تصريحاتها. كلخذ برشا حاجات، اما ليزيكويتمون اموبيليتي معناتها كل ما هو للتنقل، خاطر ضعف الولايه شاسعه واللي ديستانس كبار. فما اماموغراف جاي لقبلي وهذا طلب من الجهه قيمتها 1.5 مليار 500 الف اورو. كان نضربوهم تو في 3.54 تتعطي قيمتها بالضبط. هذه حاجه من الحاجات تجي في اخر 2019. هذه أما أخبارنا الجهوية. أخبارنا كل راكم تلقوها إما على صفحتنا على فيسبوك راديو نفزوة، وإلا عصيت انتعنا www.radionfzوة.net. مشوارنا مازال متواصل معاكم في العشوية. هاي وينكم؟ مازلتوا هيك نعسين ولا قاعدين؟ أني نعرف لمتنا أكيد فيها كوينين كويسة أخضر ولا أحمر، وقاعدة مع العائلة أكيد هي أحلى، ومع نفزوة فيهم تكون أحلى. نستنى في الديديكاسات متاعكم وفي مكالماتكم الهاتفية. وموشي موصلين مشوارنا عفوا الغنائي باش نمشوا 2012، وين أمل الحجازي خرجت كليب، هو خرجت بيه على نوعية كليباتها اللي كانت ماشية فيها. ماهوش ما فيش برشا حركية، ولكن حزين شوي، فيه برشا صور لليلة تصور في مأساة متاع فتاة معناها تعذبت ليلة الزفاف متاعها، وغنت له ويلك من الله. جرحت اللي قلبي تركتني وفليت، عشقتك وحبيت وقاشت منيت، وحلمت نبني بيت راح البيت، فل القلب مجروح عنده عتب عالروح، صار الدمع هربان يركض ورا النسيان. فرحة ووعدتني بطرحة، جرحت اللي قلبي تركتني وفليت، عشقتك وحبيت ليش ما تهنيت. ليقى قلت كنا قلنا ليقى كازا بلانكا الأربعة وستة وثلاثين دقيقة في سيدي نزو أفير على الدرمولي ديما بعميلة راهو أما تهنى ما فما حتى شيء اليوم ما فماش للنمجة لك ويسي ولا حتى شيء مصيني معكم مشوارا نحيي كل من يسمع فينا على 100.9 فام في العشوية كل نهار أربعة وخميس من الأربعة حتى الستة معي نيفة من جديد من ميكرو ديما إن شاء الله يكون رفقني زميل علي الدرمولي والجهاز الإلكترونية مصيني معكم مشوارنا قلت لكم ضيف وحضر معنا في الاستوديو ضيف العشوية فنان العشوية بالأحرى العقولي حاضر معنا باش تعرفوا عليهم بعد شوي مازلت تستقبل في الديديكاس نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة أو تشوفونا في اللايف نتاعنا تو معنا العقولي ومعنا بنوتة صغيرونة بديبة طبعا نتعرفوا عليها حتى هي فنانة صغيرة في الكرة طبعا نتعرفوا عليها أكثر في اللايف نتاعنا تنجموا من تو تطلبونا وتطلبوا أغانيكم واقتراحاتكم على رقم نتاعنا ولا مازلت نسنى فيكم زادة على ديديكاس كنا في أخبار نزوة اليوم فما أخبار هو مهم برشا حبيت نعلق عليها على خاطر انا برشا نستنى في آلات الماموغراف نعرفوا اللي في فما في بعض المرات كان باش تجينا آلات الماموغراف ومبعث لي سر لها تحويل وجه وفما جمعيات عملت حملات لجمع حق آلات الماموغراف نعرفوا قديش اهميتها كل وين يحضروا معنا من تحضر عنا من دموفي ذيب قبيله اشراف بالاداره الجهويه للصحه والاسره تاكد على اهميه الماموغراف وتاكد على قديش المراه تعكرت حالتهم الصحيه وضاعت عيبهم كل على خاطر ما نجمتش تعمل الفحص بالآلة الماموغراف لظروفها المادية هو قالوا إن شاء الله في آخر 2019 يكون حاضر إن شاء الله يكون صحي المريض ويكون عنا ماموغراف وفما برشا ثقل بشي يزيد على المرأة في بشي تنحى على المرأة في قبلي مصورنا مشوارنا مازال متواصلة معكم فيها شوي يضحك على يلي مازال متواصلة معكم في العشوية مش مشو ذكر محمد وبعد مش نرجع لكم نرجع لضيفي وفي نفس الوقت إذا عندكم إهداءات غنائية تنجو تطلبوها من تو ذكر محمد هني نعرفها المرحومة أغنها الكل سمحة هو سبقني علي خاصة الأسامي هي والقلوب تغيرت هي القلوب الصحيحة ما تتغيرش ولكن الأسامي دي ما تتغير راجعيكم عن وجه 100.9 فهمة الأربعة وخمسة وأربعين دقيقة في سودان وزوافي، ما زلنا مصل معكم مشوارنا نصور عليه اللايف متاعنا تو حاضر، معنا لازم الناس اللي يتفرجوا فينا اللي يسمعوا فينا على 100.9 FM يتفرجوا فينا على صفحات على فيسبوك راديو نزوة، يتفرجوا في ضيفي اليوم. اليوم ضيفي فنان العشوية والعقوري. مساء النور. مرحبا بالمستمعين الكل، يعطيك الصحة. شنو حوالك؟ والله الحمد لله. الحمد لله لاباس. مين البنوتة اللي معك؟ مساء النور سلسبيل. بس شنحالك؟ الحمد لله. استاذ سبيل تعرفي ايش كنت نعمل اخواتي يعني في الدار كيقول ياكلوا في شكلين واحنا نتكلموا تعرفوا تعرفي ايش والله ما حشكلي. طيب قديش عمرك يا سبيل؟ 14 نعم. فنانه حتى انت يا مش برشا شوي شوي هاي تبعد نتعرف عليك. خلنا نرجع للذكي الاساسي اللي هو وائل. عرفنا براحك وائل كيفاش نعرف تعرفنا براحك؟ يعني وائل العقوري معنا أما الاسم الحقيقي معنا عبد الرحمن موش وائل معنا فهمتني؟ وائل اسم الفني. وائل اسم الفني والاسم معنا في في الدنيا معنا أما في مثلا في الأوراق بطاقة تعريف كل شيء عبد الرحمن معنا. عمري 21 عام بديت نغني صغير معنا في الليسي نقرأ في السابعة معنا وقبل السابعة السادسة كاك بديت أما حصيلك دخلت معنا للليسي للسابعة أستاذ الموسيقى معنا اكتشفني فهمتني سي أيمن دراوي كنا كم تعرفوه معنا أي سبعة أساسي يعطيك الصح سبعة أساسي بديت نغني ونشارك في الحفلات معنا بتاع دار الثقافة حصيل بشوي بشوي بديت نكتشف في روحي اللي عندي موهبة معنا صوت وكل شيء أما الموهبة كانت متاعي معنا في الفن الشعبي فهمتني أي هكا بشوي بشوي مع معنا ولاد حومتي كذا يحكوا معايا رب بصراحة عندك صوت مزيان كذا يشجعوا فيك معنا يشجعوا فيا بصراحة دار حومتي الكل معنا ما غير مجاملة معناها معناها كلهم اللي يسمعوني نغني معناها حتى ندندن معناها في الشارع هيك قبل اني ديما معناها كان على بسكليتي ولا موبيلات ولا كي ديما نغني في الشارع ديما كافي معناها ديما كيما سلسبيل تم بكري يدندن رفقين باك يا سلسبيل حاسين معناها وفن الشعبي معناها حاجة حاجة أساسية ما أنا من نجمش النحة بصراحة ما أنا خاطر كيفاش يا غنمك نقوله أنت عندك صوت سمح أما علاش فن شعب بالذات كيفاش أكيد فما حاجة فارقة بخلاف إني صوتك يمشي أكيد فما حاجة فارقة فما فنان خلى بصمته فما حاجة فما خليك تحب الفن الشعب أنا ولد عم ولد عم بوبايا ما أنا اللي تعرفوه كلكم تومي العقوري ما أنا أي فنان قبل ما أنا صحيح والتو قاعد ما أنا يبقى الكينج ما أنا في الفن الشعبي في قبلي أي معنا نسمع فيه أنا صغير نمشي للعراس قبل معنا نسمع فيه وعمل فرقة هو كذا هو غرمت أنا بالفن الشعبي من اللحظة ذيك وزيد أنا صغير معنا ولقيت صوتي يمشي مع الفن الشعبي وديما نسمع في الفن الشعبي معنا وتليفوني ديما كانت موارم تايم أنا معبي كان الفن الشعبي الأكثرية معنا وليت مغربي شنو أكثر حاجة مميزة في الفن الشعبي علاش هي اغاني الرومانسيه والعاطفيه وبقيه انواع الفن كلها سمحه ولكن الفن الشعبي ديما نحسوه قريب قريب لنا برشا يعطيك خاطر احنا ولاد حومه شعبيه معنا هذاك علاش فهمتني بخليك تحس ساعات يعبر عليك اكثر يعطيك الصحه معنا الوضع اللي عايشينه الوضع اللي عايشينه قاعدين نغنوا فيه معنا تحس انه هي الاغاني كل تغني علينا ولكن الفن الشعبي حكايتها اقرب لنا من اقرب من اقرب من طرب مثلا وال ما تقولوا الورنجيه والراب والحكايات هذيك الكل معنا الفن الشعبي عنده نكهه خاصه معنا هسه عند في خاصه معنا في في الجهات الشعبيه مثلا بالذات معنا في الحوم عنده نكهه خاصه معنا هو حتى في بعض المفاهيم وساعات ساعات اغنيه شعبيه فما فما مفاهيم يفهموها اللي يفقه اكثر في الفن الشعبي يمكن ما يعرفهاش الانسان العادي ماهوش غرم بالفن الشعبي اللي سامع عابر مش سامع ومركز ويحب الفن هذاك في حتى كلمات مفاتيح في كلمات ما ادريش ساعات نشوف الناس اللي تحب الفن الشعبي منهم امي مثلا كيفاش تسلطن على الفن الشعبي اكيد تسلطين هذاك فيه فيه حاجه فيها فيه نكهه معينه خاصه بها صح تذكرت أول أغنية غنيتها فن شعبي أول أغنية بالله يطير نتفكر فيها أغنية وليد التونسي يطير يلي مش تحب سمعنا من المقطع هاي يعني دار من نسمعنا مقطع تشوفنا الليكو والأمور الكل نسمع به نسمع مقطع من يلا يطير تفضل بالله يطير اللي ماشي ما تنساشي هز سلامي وصل بريا تعدى لامي انت وفرحها وراتعها قول لوليدك في عيشانية بالك يا طير توجع والدمع تحكي الحقيقة وما صير فيا وحلفتك بالله لتحيرها وتصارها بتلي الخمم عليا خليها مرتاح في هنية. برافو يعطيك الصحة. روح الأغنية هي أغنية يعطيك الصحة يسهل أكيد تحية وائل على الأغنية هذه نجم وراه اللي يسمع فينا الكل واللي تفرجونا على لايفي متاعنا على 109 FM يخلونا ديديكاس على لايفي متاعنا ولا حتى يطلبونا ويطلبوا أغنية إذا عجبهم صوت وائل وائل يسمعها لهم فن شعبي إن شاء الله. وليد التونسي نعرفوهم من الفنانين معروفين فن شعبي. أنا شخصيا نحب برشا أغنيات أغنيات الفن الشعبي على الأم. شنو هو تفرق من بقية الأغنيات الأخرين؟ تكون مؤثرة أكثر. مؤثر صحيح. مؤثر أكثر من بقية الأنواع الأغنية. مؤثر صحيح. فيها برشة معاني معناها فلن تسمع أغنية على الأم على البابا على الأخو على الأخت على تحسها مؤثر أكثر من بقية أنواع الأغاني. يعطيك الصحة معناها تحسها فما تأثير معناها كي تسمع مثلا موال هيك في مثلا موال مثلا في الفن الشعبي ساعات من غير ما تشعر معناها عيونك دموعك تهبط مثلا تتأثر ديريكت معناها. كما قلت لك هي احنا كنا نغنوا وتوشوا فينا علي أغنية الويدي تونسي نسمعها في أول فصل غناء إلينا وإحنا كنا نحبوا أغاني على الأم ما كانت نوعها من الفنين كل غناء ولكن شعبية تكون عندها تأثير أكثر. به شنو دور الفن في حياتك؟ شنو كان دور؟ أنت ما زلت صغيرة عمرك 21 عام. ما زلت صغيرة معناها مسيرتي ما زلت كبدية تانية تو ما عملت حد شيء معناها عملت 5 حفلات معناها في عملت في مسرح البرجين في مسرح المنصورة. حفلة كاملة وحدك معناها تعمل؟ حفلة كاملة وحدي معناها وفي دار الثقافة زادة في مركب الشبابي زادة في طريق طوزة معناها ونغني في العراس صحيح ما مش ديما معناها نغني في عرس مثلا نعرف عرس شكون قريبي عرس شكون نعرفه مش في فرقة قارة معناها طول معناها ولكنك بالمناسبات مناسبات معناها تواتي مثلا جاري ولا قريبتي ولا قريبي ولا حكاية معناها من الحاجات هذوكم نغني معناها فهم حتى مش أما ما جاتش شكل الفرصة مثلا باش شد في فرقة على طول معناها عملت الجروب صحيح كذا الشباب الصاعد للفنون الشعبية وكل شيء ما كملتش معاهم صحيح لعدة أسباب وكل شيء واحد وقاعد نخمم معناها في جروب جديدة باش نعمل جروب جديدة ما زلت صغير يعني كما قلت أنت نخمم في جروب جديدة وتنقص شوي إمكانيات بركة وشوي تشجيع هي هذه نرجع لها في صعوبات اللي تعترض أي واحد عنده موهبة أني شخصيا شفتك في مهرجان المدينة صوتك ما شاء الله عليه حتى حضورك الركحي تعرف تتعامل مع كل الآلات الموسيقية مع الميكرو متاعك معناها إنسان عندك نوع من الاحتراف وأنا من خلال التجربة متاعك وصلت تحيي حفلة كاملة واحدة حكوا معايا برشا معناها برشا وفنانين معناها أولا رؤوف اللي خدم مع نجوم نفزاوت ويخدم مع عشاق الليل معناها ديما يحكي معايا ينصح فيا معناها معز القهوي زادة مثلا فبرشا ناس كبار في الفن الشعبي تجي تنصح فيا معناها يحسوا اللي عندك معناها يحسوا اللي عندي موهبة واللي يحبوني معناها نغني ديما ويحبوني معناها نوصل حاجة باهية في الفن ينصحوا فيا معناها وما خلوا لكن باش نطلب مثلا باش نغني معاهم ولا حاجة ما يقولوا ليش لا مستحيل معناها قال انا تفضل في اي وقت مرحبا بيك معناتها ما يردونيش معناها في كل مره نحب نغني ما يقولوش لا نشكرهم معناها اكيد يعطيهم الصحه ايوا مهم برشا التشجيع ولكن اني نحكي كشاب عمره 21 عام في اللي نشوف فيه تو في وقتنا نعرفوا حابين ولكن انا في وقت صعيب شوي ما زلت في مرحله الشباب فما برشا مغريات تقدم الشباب شباب مات في البحر شباب مات في جبل برشا تضحيات قدموها شبابنا في اوقاتنا الصعيبه اكيد الفن كان عنده دور ولو ردعي هيك صحيح الفن يخليك كي تكون مغروم بالفن يبعدك على برشا حاجات سلبيه فهمتني كيفاش اما ما راه مش الفن معناه الفن كي يبعدك على برشا حاجات سلبيه اما يكون فما حاجه انت اوبليجي او ايش اسمه اوبجكتيف باش توصل لها معناه فهمتني كيفاش بالتشجيع تو خاصه ولات ماديات زاده فهمتني كيفاش تبدا نقصادك ماديات وما تلقاش تشجيع بركه معناتها تلقاش برشا تشجيع تحسك تحس روحك وحدك معناها تحب انت توصل للحاجه هذيك وتسعى وزي ما عملت معناها في بعض الاحيان هذيك تكون محبطه صحيح يعطيك الصحة. عطنا نرجع لهم هذيك نرجع نحكي معاك. سلسبيل لا تغني ولا ما تغنيش؟ كلنا والله ما تغنيش برشا هي الكورال في دار ثقافة هم مانيش عارف سلسبيل عسلام. شنو أحوالك؟ لاباس. جيتي مع وائل راهو اللي يجي مع وائل لازم يغني راهو. لازم قلت لها من الأول أنا. مادامك جيتي كان لازمك تغني. قداش عمرك قلتي لي سلسبيل؟ 14 فيك متغشة. خاطر قلت لك نحكي جنقومة. لا مال. اللي مكبشة هي فيها راهي يا ابني. سلسبيل كيفاش يبدا في الدار ساعات يبدا وائل هو يمشي ولا يقضي في حاجه ولا يغني ديما يدندن ديما اي ديما يغني ديما حتى يبدا في الدوش ديما يبدا يغني فضحتك زي ديما في اي بلاصه لازم يغني وماما وبابا شي يقولوا له ما يقولوا له شيء عادي مخليني يغني خلي غني على راحة عارفيني أم وكي يبدأ يغني في فرقة وانتي تتفرج عليه شنو تحسي زي نتشوق معناك مش تسمعي صوتها ايه تحبي تولي تغني كيف انت ايه انتي انا ونوع من الفنون تحبي شعبي ولا انا ونوع من الفن رومانسي ولا شنو تحبي شكون فنانة تسمعه بيه شكون دير صغار تسمع نغني مع أصحاب معنا في دار الثقافة هم يبدوا يغني ونكمل عليهم ولا شنية الأغاني اللي انت تسمعي فيها نسمع في غنية قمرو هاي وجنة الأشواء هاي ولطيف الصلع هذوما الأغاني مفضلين عندك باش نسمع صوتك بعد شوي لكن هي نوش نسمع وليد تونسي بالله يطير ونرجعكم مازلتوا تنجموا تخلونا كومنتير ديديكاس الوائل وسلسبيل على صفحتنا على الفيسبوك كما تنجموا تتصلوا بينا على رقم الهاتف بتاعنا 75 راني عمري ما حفظت رقم الهاتف 75 493 859 علي الدرموني يزبك سيسنا راه اليوم عيد ميلادي المفروض تفرح بيا كما فماش كادو على الاقل سيسنا في الاغنيه الناس يعطيك الصحه وليد تونسي بالله يطير وراجعين I'm not afraid to 5 في سدون نزوات ما زلنا وصل معكم مشوارنا العشوية من الأربعة حتى لستة الأربعة والخميس مش نعملوا جو أكيد مع بعضنا مازال بحذايا وائل العقوري وأختها سلسابين مش نتعرفوا عليهم تنجموا تخلونا ديديكاس على صفحتنا على الفيسبوك راديو زو ولا على اللايف متاعنا كما أسمى الحبيبي اللي قلت منورين منورين بيك يا أسمى بيكم احنا أكيد منورين اللي أسمع فينا كل على 100.9 فيهم واللي تشوفين على اللايف متاعنا سلسابين قلنا لك بتغنينا بعد باش نمش غنين عليكم جارت الأشواق جارت الأشواق هاي تفضلي جارت الأشواق يا حبابي جارت الأشواق يا حبابي جارت الأشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي بس جيد في الملك وحده يفعل يفعل ما يريد لا ميت ضده حسن التعذيب رب العباد وعلى الإطلاق يا حبابي جارت الأشواق يا حبابي جارت الأشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي صحيتي يعطيك الصحة برافو زما تصفيقة تسمي عمي علي درموني هدريك تصفيقة يعطيك الصحة سلسبيل قولي سلسبيل علاش تحبي تغني ماني كنت أصحابي معنا مشي يغنوا واحد شاركت معهم في دار الثقافة فقط خاطر جيت أصحابك ما كنتيش أنت تحبي الفن مش خاطر أنت تحبي الفن لا ما كنتش حطتها في مخي قبل أصلا ما كنتش تعرف حتى أنت تنجم تغني معنا أي ما كنتش وبعد كي دخلتي مع أصحابك عجبتك التجربة حبيتي تكملي فيها وقال أخوك وقال هو اللي أثر عليك لا لاني حبيت معنا نكثر في نعمل معهم في نكمل معهم و إن شاء الله حتى نشكر سيد الهاشمي يعني أي قال فيك موسيقى أي به خلينا نرجع الوقت طب احنا نعرف كل فنان ولا كل موهبة أنت عندك برشا تغني وشفناك كما شفت فما في حفلات شفناك في بعض المهرجانات أكيد فما ديما المشاكل والصعوبات في أي راو مهنة وخاصة مع المواهب والفن صحيح برشا برشا مش مشاكل مادية أكثريا ماديا معنويا الحمد لله بصراحه لقيت برشا ناس ساندتني يعني ومعناها هزولي المورال بتاعي الحقيقه معناها انا مش بضروره يكون دفع مادي راه حتى المعنوي عنده دوره عنده دور في الدفع المعنوي واني لقيت برشا ناس عاونتني بصراحه كان معناها في الفيسبوك في الشارع معناها كي نولي نمشي يلاقي قدر الحمد لله بصراحه معناها حتى من قبل الفن الشيء ضايع زيد كي دخلت للفن معناها برشا ناس عجبهم صوتي وكل شيء واحد معناها هزولك المورال وما خلونيش معناها فهمتني في القهاوي في الشارع نولي في الجهه قاعد بعد الاولاد صحابي معناها في كل بلاصه معناها فهمتني برشا وصلت ناس معناها تبعث لي في مساجات فيسبوك ما نعرفهاش معناها وقتاش لي بان موش جايه معناها باش نسمعوك مره اخرى يعطيك الصحه هذاك اكيد عنده قيمته اكيد الحمد لله معناها ضايع من فضل ربي هو الاول صحيح ومعناها معانيه شوي هيك قعدت معنا نسمع في الفن ديما نتعلم ديما من الأكبر مني نسمع في نصيحة ما معنا نقبل معنا أي حاجة يجي يقولوا مثلا غلط في الحاجة ذيك راك طلعت في الغنية ذيك طلع غلطة مثلا معنا متخذتش على أساس اللي هو نقد بالعكس تسمع وتبني عليه يعطيك الصحة ما زالت تجيك التحيات على اللايف متاعنا كما عايشة عيشوشة تقول منورين نبيها صغير زادة وزينة صغير تقول خويا وجاري الغالي منور زينة هذه تحييك زادة ما زلناش بنستقبلو تحية خد الزينة راهي بصراحة معنا ديما من الناس اللي مشجعينك يعطيك الصحة معنا ديما تشكر فيا معنا وتزلي في المورال بتاعي يعطيها الصحة معنا كأمي الثانية معنا نقول لنا ديما خالتي نقدرها بالرغم اللي معنا مش كبيرة برشا في العمر أما معنا نقدرها معنا خطرها نحسها مسكينة كل معنا إنسانة حسّتني زي ولدها معنا أيك تحس عليك تحبك ديما متألق تحبك ديما ناجح ما شاء الله عليك يعطيها الصحة وربي إن شاء الله وجهها احنا كنا نحكوا في درجة صغيرة تو قلت لي راه الفن الشعبي مش بالضرورة ولي توفيق راه عفوا ولي توفيق وليدي التوسي راه هو لطفي جرمانة بصراحة معناها اللي هو معناها تربت عليه أجيال لطفي جرمانة لطفي جرمانة سمير نصيف لهذه حبوبة تربت عليهم أجيال عظام كل معناها أنا أكثر أغنية تعجبك من نوعية الأغاني ذوم والله أغنية سمير نصيف مثلا نميمتي الغالية فهمتني بنت الحي اي معنا لطفي جرمانة لطفي جرمانة لا اله الا الله كلهم عندهم قصص كلهم اغنيه قصصهم شنو تحب تسمعنا من الفن الشعبي القديم الفن فن الشعب القديم فن الشعب القديم. سمير لصيف معناها تحب تسمع ولا شكون معناها بالضبط؟ انت تختار. خاطر شوف احنا نحبوا الناس معه ما لنا جينا طلبات على الفيسبوك شنو يحب يسمع منك ولا حتى تليفونات اذا يحب يسمع نغم. سمعنا الاغاني اللي انت تعرف راحك توصلها بالطريقه اللي يحبوا اللي يحبوا الناس يسمعها. انا مش خلي لك الاختيارات على على على كيفك انت. سيالي شغلنيه على الام خاطر الام ديما ديما الام انا تبقى اول حاجه في الدنيا اكيد قيمتها. اي بين بعد نرجع نسالك على على الوالده لكن خلينا نسمع اغنيه أيه. علم منك انت تفضل. يمي انت الغاليه يا عين من عيني مشتاق لك مشتاق مشتاق لك مشتاق بعدك يا عزيز عليا الايام لعبت بيا وكواني لفراق وكواني لفراق طال غيابي طال طال مسترحال وانت على هالحال دمت على هالحال دمع صغية دمت على هالحال دمع صغية حرق الاشواق حرق الاشواق يما علي درمولي راهو ديما بميلة. كنا متصلتين مع سمير لصيف وكان يغني في مقطع الجرمانة باش نسمعوهم بعد. علي درمولي هذا كله وصيت قلت لك معناها اليوم خليني عايشة جوي خاطر اليوم عيد ميلادي. علاش الشهر نتاعك؟ راه مازلنا باش نخدمو مع بعضنا ثبات وحد وعشيات اخرين بشوية علي. يحزك ويقول له سلسبيل. ما هو سلسبيل؟ سلسبيل هو فما شكون قالك منورين اختي سلسبولة أمة الله هذه قالتلك كليبي سرسليني حي برهان بن عبد الله ويحب يسمع منا أغنية جرمان يقولك يعطيك الصحة أمة الله قالت برافو برافو وائل. ما زلنا مصيف الديكاس نتاعكم عطاهم بعد يحضرنا حاجة اللطفي جرمانة. هو باش نخلي لك المجال منيش باش نسألك برشا شارك المجال انت شنو تحب تحكي أكيد فما حاجة تحب تقولها لشباب في قبلي تقولها لي الناس اللي تنجم تعاون في قبلي الناس اللي تنجم تطعن فم في قبلي الناس اللي اللي كيفاش اللي عندها تأثير في قبلي الشباب الكبار الصغار شنو تحب تقول لهم؟ والله فم برشا مواهب على فكرة مش كان علي أي نعرفنا في المزلة وفي في بلايس كل معناه فهمني فما صغار معناه تو طلعين يغنوا بعد جينيراسيون بعد يعني معناه أي وصواتهم ممتازة كما أنا كنت صغير معناه يلزمهم يسمع برشا نصيحة بركة ويتبعوا وهنا اليوتيوب موجود معناه وأنا مانيش أكل معناه باش نحكي هيك معناه كأني أكل معناه مش عارف أني القدوة مثلا ولا بالعكس حتى أني ما زلت نقصتني برشا حاجات معناه زدت نقصتني برشا حاجات برشا مقامات مانيش حافظهم مثلا في الفن قاعد نهاني بشوي بشوي قاعد نتعلم وكل شيء كل يوم نتعلم حاجة ننصحها معناه الشباب الصغار معناه اللي الأقل مني معناه البعد يعني الجينيراسيون البعد يعني راهو ما فهم حد شيء صعيب أي أني وقت اللي عملت فرقة معناه بالواحد بالواحد كلمتهم معناه رانا باش نعملوا حفلات وعملنا حفلات تطوعية وذيك إن شاء الله نرجع عند ربي مانيش نحكوا باتها ومعناه كمعناه عاملينها بمزيتنا ولا حاجة ذيك لا هو تقريبا أنت الأنشطة اللي شاركت فيها أغلبيتها يقولوا أكثر مشترها التطوعي معناه أصلا معناه كلها تطوعي برشا ناس تشهد وأنا معناتها والجروب متاعي معناه الشباب الصاعد تشهد وفهم برشا ناس تشهد معناه عمري اللي كان هزيت فرانك منها معناها تكيات صحيح بيوفين بالفلوس اما مثلا تمشي لكن غايتك ماهيش ربحيه في الاساس يعطيك الصحة في الاول غايتك هو فن انه يسمع فلوس ما تجيش بالسهل لازمك تتعب عليها تخدم من غير فلوس في الاول معناها تصير فيك برشا حاجات يعني ولي عندك انتاج تنجم تقدم انت تولي مشهور وانت تكتب ولا تلحن ولا عملتش تجربه في الكتابه ولا تلحين والله عملت اما قبل لما ما نجحتش معناها فهمت وقت صغير ما زلت ما نشحتش فهمتني حاجة عادية ونسيتها ديجا أنا تو معناها فهمتني بتاع هيك معناها قاعد على الولاد جربت معناها مع الولاد أنا باش نرجع لك خلينا ناخذ تليفون لو عسلمة مساء النور ألو ألو عسلمة مساء النور ألو أختي عايشة بالحج مساء الفل ولا اسمي شنو حوالك الحمد لله الله لاباس عليك نشكر الإذاعة نتاع الزهوة اللي تحت لنا برشا فرص مش فرصة بركة باش الإنسان يعبر باش يتكلم باش يهدي باش فهمتي يوصل صوته يعني لوين أكيد هذا هي دورنا كل دي قصة في البيت فهمت الإذاعة إن شاء الله ربي يزيد يقواها أقوى شكرا جزيلا مدام عندي وجبنا أي أتكلم فيك عاشة بالحاج من جمهورة نتعرفوا يعني نطلب أغنية باش نداه لخصي أي يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا غالي عليه حبيبي فايزة أحمد فايزة أحمد أي نادى لأخوتي تلافة وكل من أبنائهم علي بالحاج وأبنائه أحمد بالحاج وأبنائه عبد الله بالحاج وأبنائه وكل الأخوة وهو اللي هديها لكم أنتم زادة يعطيك الصحة شكرا لك أخوتي نادى لجيران زادة ما يسيرش أي بي أي لكن نادى جيراني أخوتي كل أكيد أكيد أكيد راهو الأغاني معناها يكبر من الخو هو حتى الخو اللي معاشرك واللي واقف معاك جار نقول أني جار أقرب من الخو أكيد جار تلقيه في الواحد أقرب من الخو باش نسمع الجار اللي يستاهل راه ما ثم برشا جيران ما عادش تستاهل بنتي حمام باهي تغطى عليهم المادة والضب يعني صحيح الوقت تبدل كما قالت لك باهي واضح ان شاء الله ان شاء الله ديما راهو ديما بلادنا بلاد خير ديما نفزوا مازال فيها الخير ان شاء الله بخطر يعطيك الصحه شكرا جزيلا لك خلي تشربي في كاسي ما لو تسمعي فينا في العشويه والله تو عامله جو عندي شويه تمر يعني نطق الصيف يعطيك الصحه تيك صح رمضان باش ندسو تمر هذايا ما يا بكري المرمه يعطيك الصحه كرتحت شوي وهنا نفض شوي تمر. ان شاء الله تاكلي بشفي. يعطيك الصحه وتصبح على خير خالتي. يعطيك الصحه. باش نرجعوا لك وائل، اكيد كما كنا نحكوا على الرسائل وعلى الصعوبات، هو اكيد راهو كيما اي واحد في اول مشواره كي يولي ما يحسش عنده حاجه كبيره يقدمها يغني بصفه تطوعيه، راهو هو يعاونك اصلا في فما كرهبه من الجمهور انك تستعمل الميكرو والاحترافيه اللي شفناها هذيك كل اكتسبت اكيد من تجارب. يعني الحمد لله للرهبه هذيك معناتها نحط لي معناها خاطرني نغني في الاعراس من قبل نعمل جروب وحدي معناها نعمل حفلات وكل شيء باش المره الاولى صحيح اقسم بالله نزيد عليكم شيء ميكرو هكا شاد نور يرش معناها باش يطيح معناها خاطر في عرس ناس برشا عبيد اول مره نشد ميكرو واحد معناها حسيت روحي تندوخ اصلا نغني حسيت روحي تندوخ معناها. اما معناها بشوي بشوي الحمد لله مع العبيد قلت لك وقفت معايا معناها مع برشا ناس معناها ساندتني بالكلمه الباهيه وفما ناس مش نقد هو يجي يقول لك راك الحاجه ذيك مثلا غلطت تصلح فيها مثلا مقام ذاك ما ماهوش كاك مثلا ما تطلعش على الغنة ما تطلعش على صوتك برشا معناها تحسها انتقادات بناءه يعطيك الصح هذيك الغنيه ذيك ما تمشيش مع صوتك مثلا برشا حاجات والحمد لله معناها قلت لك فضل ربي ذا كله معانيها شوي سعيت شوي وتعبت شوي نحفظ معناها بصراحه الحق معناها كنحط غنية في مخي نحفظها وبرشا ناس كما قلت لك ديما يعاونوا معنا برشا عباد تعاون بالكلمه فنرجعوا للمشكله ديما اللي هي المشكله اللي هي مشكله ماديات قلت لك انا كان جي عندي مثلا طرف فلوس مثلا شوي معناها فلوس مش برشا مش طالب برشا كنت النجم نهبط ماتريال لوحدي ونعمل جروب معناها وعندي معناها شباب زي انا صاعدين الكل ونعمل جروب وعلاش ليه تعملوا جروب مش حتى كيما كيما اكيد راهو ديما فما ابتكارات جديده باش يضيفوها على على بقيه الفرق قاعدين نشوفها اكيد راهو الشباب باش يعطي روح صحيح صحيح انا قلت عملت انا جروب هذي من اول ما انا عملت الجروب هذي وقفت وخاطر ظروف ماديه وظروف ماديه وقفت انا وقفت راني هم مثلا معناها قاعدين تو الاولاد الجروب هذوك معايا قاعدين صارت نقاشات واحد منا حصيل ما برشا تفاصيل ان شاء الله يكون فما شكون يسمع فينا ينجم يرعى الفن والمبدعين ويشوف الموهبه نتاعك ماذا بينا ماذا بينا احنا الناس اللي عندها امكانيات اي اللي تنجم علاش المواهب مثلا ماذا بينا علاش ما نستثمروش في الفن مش انا برك اي صحيح فما برشا مواهب حتى خاطي الفن الشعبي فما مواهب في الاغاني الطربيه في الدانس فما في معناها تقول انت علاش في قبلي من الراب فما زاده في معناها تقول علاش ما نستثمروش في الفن يعطيك الصحه خلينا نرجع سبيل قولي لي شعامل في ماما وائل لا الحق شيء ماشي تسهر في اللي تستنى فيه وين مشيت وين كنت بالتليفون قولي الحق لا والله لا الحق جي معنا كان فات حتى التسعة بصراحة ما فوتهاش هذا في الشتية راه في الصيف راه 12 ما دي ساعة اي تحسب باش نخدم باش نخدم معاك تسابي شنو تحب تقولي لسمع في الكل نحب نعمل تحية لأمي وبابايا نحب نعمل تحية لأخواتي والمعنى الجيل لحومتي معنا كله نعمل تحية لخالتي مباركة بارك هذه أكدت عليها باش نخدموا معاك وائل قبل ما نخدم معاك بنغام خلينا نخدم معاك برسالة تحب توجه والله أول حاجة معناها نحب نقول ربي يفضل لي أمي وبابايا معناها وقت اللي أولامس أنا صار لي مرض معناها حشاكم في شدني زي كريز معناها معناها أقسم بالله ما نشوف كي نشوف في أهلي كاكا بحذايا معناها حسيت زي حسيت روحي سيئة معناها كل لازمني ننوض معناها باش ما يصير لهم شم حاجة ولا حاجة وبصراحة معناها ربي يخليهم ليا وخويا الكبير زاد طلال معناها واحد مهبول مقربة قدم لنا تحية معناها سلسة بول أختي السمحة هذه المزيانة والناس اللي تحبنا الكل معناها معناها ثلاثة في الدار يعطيك الصحة أخويا الكبير وأنا وسلسة بول أختي البعدية اللي هي تو بندلة بنوتة خاطر أكيد أربعة ضد البتلقاها هذيك أي الدلي الدلي قبل ما تكبري أما حكاية صراحة نقولوا لها تعمل لنا حاجة مش معناته زوز أولاد راكم تخرطوا عليها البنية لا لا والله لا مش برش مش برشا شوي برشا من القناة حنوت مثلا حكاية باش تجيبها لي ما تقولش لا ساعات تقول لا كيكس نقول لها ما عادش نعطيك فلوس مثلا تجي ديما طايرة تجي منين اللي تجعب تمشي طايرة تجري زادة نحيو زادة الوالد والوالدة نحيوك وإن شاء الله تكون حاضر معنا في زوافين بإنتاج خاص بيك وإن شاء الله يكون الرسالة وصلت فما شكون حاب يستثمر في فن وعلاش لا يدعموك باش نختموا معاك تختارين أنت النغمة اللي باش نخدموا به جرمانة طلبوا العباد أي بس شغالين مسرين في بالي تخبى اي بيت تفضل في جرمانه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سري في بالي تخبى خبوا ناس اجواد مجعل الخبر وتربى ظنيت نجابة واد سري في بالي تخبى خبوا ناس اجواد مجعل الخبر وتربى ظنيت نجابة واد يا خسارتي زوال زوال اصل الريفي لفسان اصل الريفي لفسان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا امنتهم على حالي على مالي والاولاد وريتهم غصالي مطبوع ولدي بلاد امنتهم على حالي على مالي والاولاد وريتهم غصالي مطبوع ولدي بلاد خلفت تلزم خوب خوب شوف الغلط يا عباد شوف الغلط يا عباد يعطيك الصحة شكرا يعطيك الصحة هي الأغنية يعطيك الصحة شكرا لك شكرا على الوقت اللي أعطيتونا يعطيك الصحة رغم أنت اللي كنت مريض ولكن شكرا الاستضافة العفو هذي وجبنا رغم أنت كنت مريض ولكن كنت معنا يعطيك الصحة سبيل الحمد لله لبيس تو وشكرا على الاستضافة يعطيك الصحة العفو هذي وجبنا شكرا لك على تلبية الدعوة وشكرا للناس كل اللي تفاعلت معنا اليوم معنا وإن شاء الله القادم أفضل وإن شاء الله بحول الله تو يحاول الواحد يسعى باش يعمل فرقة معناها كل شيء واحد أكيد. وفهم حد شيء صعيب وإن شاء الله تو نحاول نسعى زادة نكتب غنية أيه. وكذا واحد وإن شاء الله ربي سهل في الخير وربي يعطينا على قد قلوبنا عنا تليفون هيا نأخذه نقوله ألو عسلام ألو مساء الفل عسلامة ألو عسلامة مساء الفل والاسمين أني تفضلي أني أم عبد الرحمن عسلامة حاجة شنو حالك شنو حالك لبس أنتي لبس أنتي الحمد لله قولي لنا شو عامل فيك وين في الدار هاو سيد سبيل قال ما عامل شيء لا لا والله مربي الصراحة ومتربي وكشرم فيه ما عنداش في الزر اي والحمد لله الصراحة فيش متعبك اكيد راك الولاد كل مطيع غير فيه شوية غش لما مطيع في شوية غش بركة باهي يغني عنده برشا وائل حاجة اي لا ديما يغني والله ديما يدندن في الحوش تدخل التواليت يغني ضحكوني والله واكيد ياسكو ديما تشجعوه على خاطر ما شاء الله عليه عنده صوت صوت واعي مشكلة الظروف والواحد ماذا بيه كان يلقى من يدعم من واحد بالفلوس ولا في حاجه يجي هو عنده اصحابه وباشا يقعدوا يغنوا معناتها واضح ان شاء الله يكون يسمع فينا على شلي ويلبوا النداء ويسمع شكرا ليك وان شاء الله ربي يخليه لك ويخليك سلسبيل الله يخليك عايشك الله يخليك تصبح على خير شكرا جزيلا لك عايشك تصبح على خير شكرا ليك وائل سلسبيل يعطيك الصحة عايشك افضحتوه وائل قالك افضحتوه شو خليك هنيا بشي في رايش شكرا ليك يعطيك الصحة ان شاء الله تكون موجود معنا في بدون فهم مرة اخرى بس استضافتنا مشوارنا في العشية مازال متواصل بعد شوي باش نستقبلوا الفلاح اللي قلت لكم تجربة البطاطا في الفوار لكن تو باش نمشوا الادل هلو it is me what's wonderful after this will you meet to me بعد رجعينا hello it's me I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. مواصلين معكم في العشوية على نزوة فيم من الأربعة حتى الستة. كنا معكم في فنان اللمة تو ماشيين مع موضوع اللمة وظيفة اللمة. اليوم نحكوا على تجربة مهمة جدا، تجربة محلية. كمشيت لسوق المعرفات نشوفوا في الأسعار ونشوفوا في الأسواق مع زميلتي مبروكة جبلة، كنت جبدت انتباهي بطاطا ما شاء الله عليها كي زعفر عن لونها فعلا ومغاير على بطاطا الكل. مشيت لهم طلعت من الفوار متاعنا انتاج محلي كيفاش زرعها في الفوار. كمشينا سألنا الحقيقة عاونوني فيها عاونتني فيها بلدية الفوار، مشكورين سي مصباح كاتب العام البلدية عاوني فيهم وقال لي راه أول من خاض التجربة هذه هو سي القدري عاوني نحضر معنا عبر الهاتف. مساء النور سي القدري. مساء النور اختي، تحيه لكم ولكل مستمعي اذاعه نزاوة. شكرا ان شاء الله ديما تتفكرون هيك لانكم تعاونونا هيك باش نبلغوا اصواتنا. عندنا برشا اشكاليات نحبوا نطرحوها معكم ان شاء الله. سي القدري، هي تجربه اولا كيفاش خطرت لك اني نزرعوا البطاطا في الصحراء؟ والله توقيت هي في أو هي مش جديدة، هي أول تجربة كانت عام 2006 في الفوار. تجربة الأولى هذه فجربها فلاحة يعني، هي أنا بساعة نعرف بنفسي، أنا أي؟ صاحب شركة خدمات فلاحية، أنا مهندس فلاحي، مهندس أي؟ مستشار فلاحي أي؟ وصاحب مشروع، معناها عندي مشروع بتاع شركة خدمات. فكرت أني معناها ندخل في شركات مع بعض الفلاحة، وسمش كل استجاب لي، دخلت مع شركات يعني كبيرة شوي. يعني كل ما هو خدمة عليه يعني، وكل ما هو مي وعرض عليه هو وشوية فوندرو الماء معناها نتشاركوا فيه. التجربة لي والتجربة كانت سبقوني بها فلاحة كبار يعني في الفوار عام 2006. أول تجربة كانت تقريبا ب 600 كيلو. 600 كيلو خدمة بدائية، معناها شوية غبار وتخدمت في طوابي، ماهيش بالسيستم ديريغاسيون لوكاليزي، معناها الري الموضعي اللي نسموه جوتا جوت اليوم، اللي يعاون في تكثيف الانتاج وتسريعه في النمو في كل شيء. جابت انتاج ما شاء الله يعني، حتى ما صرفش على ياسر الفلاح ذا، وبعد هي يعني ما صرفش على ياسر وجابت انتاج ما شاء الله. في قديش وقت قديش استغرق الانتاج بتاعه؟ الانتاج نتاع هي عمرها 3 شهور، هي 3 شهور تبدأ تخرج فيها، فمن اللي تزرعها نبتة كاملة السيكل نتاعها، إذا كان خلوها لنكمل السيكل نتاعها سيكل كامل 4 أشهر. أربع أشهر أي؟ هذا 2016 أي 2006 أي 2006. العام الآخر ثم شكون شافهم، معناها شاف الفلاح قلدوا زوج ثلاثة من الناس، لأن توا العام اللي فات هذايا 2000 الكامباني 2017 2018 بدينا نحكوا في تعاضدية الفوار وفي شركة متاعيني وفي بعض الزملاء هنا في يعني اللي يجيبوا في الزرعة، بدينا نجيبوا في حكاية 20 تورناطة 30 تورناطة. في تقريبا في حدود الفوار زرعة تقريبا حدود 40 تورناطة حاجة هيك. الفوار بركة الفوار بركة الفوار بركة يعني في حدود 40 تورناطة. والإنتاج البطاطا نحكو على التورناطا قديش تجيب تورناطا، ما عندناش نحكو على معناها تحكي وتقصد التورناطا زراعها قديش جيبت من تورناطا إنتاج بالضبط بالضبط. أنا تو مقاييس الأعداد هني الموجودة نحكو على مقاييس، معناها نقولوا هني الهكتار يجيب 30 تورناطا مثلا 40 50 20. هذا في كي تبدا نقولوا في الوحدة المتعارف عليه. لكن اليوم بدينا ما عدناش نحكو على الهكتار قديش يجيب، لأن الهكتار زراعة تفرق في الانترليمي ما بين السطر والسطر، الانترليمي ما بين النبتة والنبتة. بدينا نحكو على التورناطة قديش يجيب التورناطة. باهي نبدو في الأرقام تو الموجودة المتعارف عليها، هي التورناطة تجيب في 6 ترانات 7 ترانات 8 ترانات. هذا الإنسان معناها عمل له شوية غبار ونظم لها المي نتاعها وحماها شوي من أكل تولها بها معناها بالقديء. أي تولها بها بشوي شوي. أما اللي يحب يعني يكثف الإنتاج، أولا حكاية اختيار الزراع عندنا الحمد لله، يعني مركز الفني للبطاطا والجنارية قاعد قايم بالواجب نتاعه ويجيب لنا في الزراعة، معناها ما شاء الله الزراعة مصفية وسمحة ياسر. اليوم ثم أرقام يعني مش ما نجم نقولش قياسية، إنما أرقام يعني محترمة جدا في معتمدية الفوار. التورناطة يعني تجاوزت 10 أو 12 تورناطة في بعض يعني الأماكن الضيقة، معناها مش معناها الناس اللي تزرع ياسر، مثلا واحد يزرع 5 6 ترانات وكل شيء باش يصرف عليها برشا، دونك الإنتاج باش يقل شوي لأنه مش باش ينجم. أنا ذايني نحكو على أن الدولة مش قاعدة تتعاون، الدولة قاعدة كانت تسكر في العيون، الدولة قاعدة يعني بعض عندنا مشاكل في الترويج اليوم. معناها وقتاش يتفكروا البطاطا، يتفكروا البطاطا وقت الفلاح اللي صارف عليها مكلف الكيلو على 600 فرنك ولا 670 ولا 500 فرنك، يجي هو يسعرها له بعد التالي يخليني ما يجيش يربح، معناه يحد من ربح بتاع به. وهي هي شريانها مكلفة، ما تشتري تورناطة بقديش الزراعة مكلفة، هي تورناطة الزراعة في الموارة فصلية دي اللي نخدمه فيها أكثر شيء بتاع سبتمبر ناخذوا فيها التورناطة على 1,300,000 1,300,000 هذه بتاعت المركز الفني للبطاطا والجناري. والبطاطا الاخرى اللي هي معنا تجينا عن طريق الفلاحه مثلا فلاحه نابل قصر كل شيء فما شكون معنا يشري حتى على 800 و700 و600 وخطفت معنا مشت معنا بالقدي حتى هذيك هذيك ما لقيناش فيها اشكاليه هو التجربه حامين التجارب الزوز انا يعني خدمت الزوز خدمت الزراعه اللي جتني عن طريق الفلاح وخدمت الزراعه اللي جتني عن طريق المركز الفني للبطاطا والقناري وما سماش فرق كبير في الانتاج معناها الزوز سمحيه فقط هذيك ارخص من الاخرى وكهو به. هي تجربة حاليا موجودة في أنه من قرى نفزاوة في أنا من قرى موجودة تجربة أكثر تجربة البطاطا موجودة أبدي من زعفرة حتى أخواتنا في زعفران ما شاء الله يعني يخدموا بالجدي بالجدي وخدامة فلاحة بالحق عندهم يعني ثم نعرف بعض الفلاحة سميكة يعني حتى هم عندهم أرقام قياسية جدا ومحترمة جدا معناها في الانتاج غيدمة خاصة في شط غيدمة الفوار عندنا الضبعية وعندنا العين العسكر منا حتى في شرح صبرية غادي ثم شوية هني في شيرة الضبعية منا ثم هكا في شيرة الدرجين في جهة الدرجين وكل واحدة تتميز بحاجة خاصة الأراضي هني تفرق أمر الأراضي المتربة الرملية الأراضي اللي جاية على شوية الربضة ثم الأراضي الكلسية أنا فيها الترشة نقوله في لغة الفلاح نقوله الترشة وثم الأراضي المشططة التجربة نجحت بالدي بالدي في الأراضي المرملة والأراضي الكلسية وفشلت نسبيا في الأراضي المالحة لأنها ما تحبش الملوحة بطبيعتها بيه بيه سي منجي كنت باش نسالك تو على سي منجي عفوا سامحني سي قدري كنت باش نسالك على اهم المشاكل والصعوبات اللي تعترض الفلاح في زرعان البطاطا وهو يتوفر انتاج كبير وشفتها اني شخصيا موجوده صور على صفحتنا على الفيسبوك رجني ما شاء الله ان مخالفه تجذب الانتباه ما هي سالت الاخرين فما بطاطا جاتها من قفصه فما متوزر فما من القصرين ولكن بطاطا الزعفران وبطاطا الفوار موحدها مميزه معناها تجذب الانتباه من بعيد شنو المشاكل اللي تعرض الفلاحة؟ المشاكل اللي تعرضها الفلاحة رقم واحد هي أن في جبان البطاطا ما سماش يعني كما نوصلوا نقيدوا مجموعة كبيرة في التعاضدية وإلا في مركز معناها معين باش نجموا نجيبوا نقولوا إحنا يعني ما نجمش فلاح تجي الزراعة في الوقت اللي يدور فيه مثلا نحب نزرع نهار 1 سبتمبر ما نبداني اوبليجي باش نستنى قائمه كامله فيها 20 ولا 30 واحد نوصلوا حتى ال 20 اني زرعت نهار 20 السنه زرعت 20 21 22 مثلا ما نقعدوا نستنوا القائمه اللي تجمل باش ينجموا يجيبوا لنا كميه هي في الاصل معناها بصراحه هي في الاصل يجيبوها الفلاحه فلاحة قبل كانوا يجيبوا فيها الفلاحة ما نعرفش علاش ما تجي لنا يجيبوها الفلاحة تو ما عادش يعاونوكم بها معناها يجيبوا الفلاحة نتاع يستعملوا ستوك في لي زونكار نتاعهم والفلاح يمشي يشري ديريكت معناها ما نقعدش انا مجبر باش نقعد نستنى في 10 و20 واحد الاشكالية هذه علاش اني طرحتها لان الاشكالية هذه بعد تالي وقت اللي تجيب الناس كلها مع بعضها الانتاج كله يخرج مع بعضها اي فنكون وقت عندنا كشيء نتاع ترويج كما اللي صاير لنا تو عندنا اشكال كبير ياسر اليوم معناها رهيب جدا في حكايه الترويج دونك احنا زرعنا الناس كلها مع بعضها طابت الصابه كلها مع بعضها ما لقيناش حتى وين نسوقوا معناها التسويق هذه اشكاليه كبيره ياسر بدينا حتى نبيعوا فيه حتى باقل من راس المال يعني اقل من تعب اقل من سعر اللي لازم يتباع به اي طبعا هي كلفه الكيلو تاع من وقت حسابيا اني حتى نخدم عندي اورجانيغرام كامل تاع خدمه نخدم به انا باش نعرف قداش تكلف لي كيلو احيانا الكيلو يوصل يتكلف لي 700 فرنك انا ما نوصل قدامي تاجر باش نبيع له الكيلو متكلف 700 و800 فرنك وبعد يجي يقول لك ناخذ منك ب 750 ولا طيح لي ولا 900 هذه اشكال هذه عندنا اشكال اللي تخلي الفلاح خاسر في طبعا وعندنا اشكال اخر في حكايه الزراعه هذه خاصه قلت لك في الاراضي اللي جايه في النز هذه الاراضي الجايه في الشطه هذه عندنا اشكال في تصريف المياه المياه هذه نورمالمون تقوم به المندوبيه الفلاحه أنا تصيف المياه الخنادق معناها نقول ليزو دو دريناج ليزو دو دريناج مش قاعد التوسعات هذه اللي قاعدين ننتجوا منها الانتاج الكبير هذاي التوسعات التو ما سميش حتى برنامج حقيقي باش يلهو بها. هذه اشكال كبير معناها تو احنا كي الاراضي المنزه واللي هي الاراضي اللي قابله للعمل اكثر معناها دي بريري واسعه جدا من ناحيه الانبساط من ناحيه اللي موجود فيها بالجدي يجي فيها النزه هذه النزه هذه يعمل رطوبه عاليه الرطوبه العاليه تخلق نوع من الامراض الفطريه التي لا يمكن مقاومتها. فكانت يهرب من الاراضي تيمشي لاراضي الرمله تتيح في اشكاليه المي ما فهمش كانت تيمشي لاراضي النزه هذه الشط فيها المي تظهر فيها الامراض الفطريه بشكل كبير ياسر. انا بين هذا وهذا والفلاح انا مره هيك على قد هي تجربه مهمه برشا اكيد تعاون الفلاحين وفريده من نوعها تجربه هذه لازم حاولنا احنا ناخذ اكثر فلاحين تاخذينك باش الناس تقتدي به وتفهم اش معناها كالبطاطا اللي شفناها في السوق والحقيقه اني شفت برشا الناس بلاويه مقبلين عليها لازم يعرفوا قيمتها زرعينها بكل ممكن حتى تطلب رعايه هي معناها الفلاح تعب عليها وفيها غرام زايده مش اللي يجي نجم يزرع طبعا. شنو هو النداء اللي توجه للمواطنين في زاوية الكل ولا للسلطات الجهويه في خصوص النوع من الزراعه هذه يا سي القدري؟ شوفي اختي بالنسبه للزراعه راني ما نحكيش كان على تسوي البساطه راهي يعني جزء من الانتاج اللي قادرين باش ننجوه. نجموا احنا توا الناس الكل مركزه على النخله معناها تقعد يستنى باش تجيب الخشبة خمس سنين باش ينتج هاك الوقت اللي انت قاعد تصرف فيه على النخلة ذاك الفلاح. انا ننصح الفلاحة كاملين كل اي فلاح قاعد يغرس في النخل اغرس النخلة نخلة بطبيعتها انها بإذن الله السميع العليم باش تمشي. انت استغل لك الفترة اللي انت عندك فيها المي وعندك فيها الوقت استغل انك لارض هذيك تخرج منها يعني قادر الانسان ريتي يعني حسابيا انا عندي حتى معطيات دقيقة في الأمور الحسابية الفلاح يغرس 100 نخلة مثلا الكلفة متاع 100 نخلة ينجم يدخلهم من الأرض على مدة لن تنتج للأرض. أنا النخلة هل تنتج وكأنها ستنمورتيسمو وكأنها بلاش جاتا احنا لا نركزوا كان على النخلة ولا الأرض كاكم سيدة ما نحن الحين وأنه الأرض النجم نزرفها أنا جربنا جات في البطاطا مع النجم نزرفها برش حاجات أخرين جات عندنا الطماطم تمشي بالقديه عندنا الفلفل يمشي بالقديه البطاطا تمشي بالقديه عندنا القرعيات تمشي بالقديه القرعيات اللي هي معناها الدلاع والبطيخ واللي تابعه لكن اشكاليه تسمى تقع عندنا اشكاليه بعد تالي في ريح ماي وريح مارس افريل لكن اشكاليه كبيره لو كان نوصلوا نتجاوزوها نجموا معناها نحققوا حتى في الوقت هذاك انتاج كبير ياسر. اما ثم ارقام انا ما نجمش نحكيها تو في انتاج الدلاع ارقام معناها فاتت نابل وفاتت معنى قادر الفلاح وأنه هو يستغل ما بقاش يستنى كان في الخريف ولا يبقى يستغل الأرض في برشا زراعات أخرى. طبعا نحكي لك معناها الهكتار عندي صديق توا كنت نشرف عليه هنا معناها في المسار اللي يقضي مني في السلعه هو وكل شيء وعندي بعض الاشراف على البطاطا نتاعه يعني حتى من ناحيه الانتاج كيما يدخله اللي دخله نص هكتار تمر دخله هكتار بطاطا الموسم هذا نحكي لك عن الاسبوع اللي قبل اللي فات هذه نحكي لك على المعطى هذا راه انا حاجات هذه. اما النداء الاكثر انا مانيش باش ننادي الفلاحه لان الفلاحه من غير ما تناديهم مستجيبين. النداء الاكثر انا باش نناديه خليه الارشاد الفلاحي اللي معناها اولا هي عندنا خليه الارشاد الفلاحي فيها السيد الرئيس الخليه بارك الله فيه مشكور قدم جهد كبير والله معناها يلزمنا نشيدوا بالجهد هذا لكن في نفس الوقت يلزمنا نقول وراء عندهم برشا نقايص وقتاش يتفكروا البطاطا نهار تزرع البطاطا نورمال مو يعملوا دورات تكوينيه دوريه قبل ما تزرع ما تجيش انت باش تعمل لي تزرع البطاطا في سبتمبر تعمل لي تكوين في اكتوبر حاسيش بيه التكوين هذا يعني حبوا شويه معناها يحسوا بالفلاحه خاصه مخيط الارشاد الفلاحي معناها او على مندوبيه الفلاحه شويه تكوين شوية متابعة شوية إشهار للموجود هذا. اللهم عندهم حتى علاقة عندهم حتى أرقام حقيقية معناها أنا عندي أرقام لو كان يجوني نعطيهم أرقام يمكن يتفاجئوا بها. أنا محتفظ بها لنفسي الأرقام هذه هي لازمها للعموم دقيقة علمية تعالوا تفرجوا شتم. واضح تجربة مهمة وإن شاء الله أكيد إحنا لازمنا نكون ونشوف التجربة هذه عن قرب. سي القدر يعون إن شاء الله أكيد تكون موجود معنا وإذا زرناك وإلا إذا مرة أخرى أنت جيت بحثنا باش نستفيدوا من تجربتك. كما قلت لك رأي يعني تجربة البطاطا هي جزء من الخدمات اللي نقدموا فيها إحنا في شركة الواحد الخدمات الفلاحية فوق هذه سوى شيء. تحدثت معكم العام اللي فات جاني سي العيدي برجب كرونيكار يخدم معكم غادي استضافني في برنامج وحكيت على تجربة شركة الواحد هذه البطاطا هي جزء من الخدمات اللي تقدم فيها شركة الواحد. إن شاء الله نبقى في تواصل يعني مع من الزراعة حتى كشين نبيعوا الانتاج ندخل في شركات مع الفلاحة بالطريقة هذه. واضح شكرا جزيلا لك قدرون على تلبيتك الدعوة شرفت موجود معنا شكرا جزيلا في مواعيد أخرى يعطيك الصحة شكرا لك. مشوارنا في العشوية مازال متواصل ربع ساعة أخرى نرجع للديديكاسات متاعكم نرجع في التلفونات إذا موجودة. طيب وش نسمعوا حبيبي أخوي أكيد اللي طلبتها مدام من بكري الفيزة أحمد لكن قبلها باش نسمعوا أنا المغبون ملك الراي شيخ خالد. تخن في السهرية مقلع طاير بمبابي صرح في وطنية تراكين صبوك يدري بيه كون في جمعية وانتي مكشي كالي فيه آي آي آي برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا. برنامج العشوية إن شاء الله تكونوا عديتوا معنا عشوية طيبة من درجة الديديكات متاعكم. ياسمينة تقول أحلى تهي أحلى فاطمة عايشك أنت أحلى العاملين الكل تقول إن شاء الله ديما تقلقيني ومنورين. حب غني جورج يمايا تهديها الأمة الغالي وجميع الأمهات أتهم بعد يحطهم على دارون تسمعهم حتى بعد البرنامج. تليلي فاطمة تقول تحية ليك لكم فريق العمل معاك تقول لك راك متميتة شكرا ليك واختياراتك الغنائية رائعة جدا شكرا جزيلا يا أخت سمحة ندلل عليك حب نفس الغنيت أسكت بقى مصفى كامل زيد حاضر هنا علينا نسمعهم بعد برنامج وإن شاء الله ديوم تقلقي فاطمة. شكرا ليك يا فاطمة تليلي عايشك يعطيك الصحة أحرجني أكيد الكلام بتاعك شكرا جزيلا. أحلام درويل تقول فاطمتي ليك وحشة عربي وفرك حالي ومش نحوالك لبس عليك توحشناك برشا. زينة صغير تقول أنت أحلى فاطمة عايشك يا زينة وينك لبس نحوالك. خولة تحيينا تحيي الفريق الكل وتحب تسمع أغنية أختاني ما تذكرنيش صاحبي أكيد مش هحط لكم عليه الدرمولي إن شاء الله ونسمعهم بعد الحصة. ريان شريبة يقول فاطمة إن شاء الله ديما فرحانين معك إن شاء الله ديما الفرحة تدخل قلوبكم. شكرا لكم الناس كل ياسمينة وتليلي فاطمة وأحلام دراويل زينة صغير وخولة وريان شريبة وكل من تبعنا اليوم في العشوية. عشويتي اليوم كملت معكم أنا باش نرجعكم إن شاء الله في نهار السبت والحد في بونيكات 2 و3 باش نكون معاكم كل من زميلي بقسم عباس وهم البليداوي في فورام نزاو لكن انا نرجع لكم نمره 5 جايين في العشيه عند زو اف ام. تنجم تخلوا لي التو تعليقاتكم تبعثوا لي مسج تبعت على زو اذا عندكم اقتراحات لفقرات اذا عندكم اي حاجه تحبوا تسمعوها ولا فقره تحبوا نقدموها لكم ولا اي موضوع تحبوا نحكوا فيه اكيد ديما اقتراحاتكم هي الاولى. باش نخليكم اليوم كنت معكم فاطمة جزء من الميكرو زميلي علي دارمي والأجزاء الإلكترونية.